التاريخ المعاصر ويركز في نشاطه على قراءة الأحداث ببعدها الاستراتيجي من خلال الاستلهام من التاريخ والفهم المنهجي للواقع. عنيت به الأستاذ محمد الهامي، فلتتفضل. أهلا ومرحبا بك على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بعيدا عن موضوع رمز من رموز انت قلت رمز من رموز ايه؟ مش رمز من رموز حاجة يعني. بسم الله والحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا يا رب العالمين. طيب، احنا عارف ان المحاضرة اللي بعد الغداء دائما محاضرة ثقيلة على الرؤوس والبطون والأذهان، وبعدين كمان الموضوع الإخوة كلفوني به عن روائع الحضارة الإسلامية، فهذا يعني هذه معاناة مضاعفة، لأنه كما قيل من يستطيع أن يجمع البحر في قدح والريح في زجاجة، تمام؟ فالحديث عن الحضارة الإسلامية وروائع الحضارة الإسلامية حديث ممتد وطويل، فما سنفعله الآن ليس أكثر من مجرد شذرات وعبور سريع. والحقيقة كمان أنا سمعت مستوى الأسئلة التي سئلت في الجلسة الماضية، فكمان يعني في حضرة شباب مثقف ومر على روائع الحضارة الإسلامية، فكأن المحاضرة يعني تعاني أزمات من سائر الوجوه، في المحاضرين وفي الموضوع وفي الموعد. سريعا كي نختصر الوقت، عامة ما نحكيه من شذرات هنا هو مجرد، طيب خليني على المايك ده لغاية لما أعرف إزاي أفتح المايك التاني. إحنا هناخد خمس شذرات سريعة، وهي كما ترونها أمامكم. هنتكلم عن المخترعات، عن الرفاهية التي كانت في الحضارة الإسلامية، عن مبدأ الجمال في الحضارة الإسلامية، عن البيئة. هل الحضارة الإسلامية كانت تراعي البيئة؟ هو أصلاً كان في مشكلة بيئة في زمن الحضارة الإسلامية، علشان نتكلم عن إن الحضارة الإسلامية كان مسألة البيئة موجودة في فلسفتها وفي رؤيتها. والحاجة الخامسة عن روح الإسلام. سريعا، أهم الجزء المهم في المحاضرة هو آخرها أكتر من أولها. أنا أولها بس علشان ننشط الأذهان. المخترعات حبيت ألقي النظر على ثلاث حاجات. الحاجة الأولى نوع من الاختراع المائي ويشبه التقويم، التقويم الشهري. دول اسمهم بيلة طليطلة. البيلة هي حوض النفورة، حوض النفورة يسميه العرب بيلة. فالمهندس الأندلسي عبد الرحمن الزرقالي اخترع نوع من التقويم، حوض النفورة يوضع على نهر تاجو في طليطلة. وكانت حركة الماء في هذه الأحواض، هي أحواض في بيت زجاجي، حركة الماء في هذه الأحواض تتبع لحركة القمر، يعني تصعد الماء بنفس النسبة التي يصعد فيها القمر، بنسبة 1:15 يوميا، حتى إذا اكتمل القمر بدرا كانت الأحواض مملوءة بهذه الماء. ثم يبدأ القمر في يعني الذهاب إلى المحاق، فيبدأ تناقص الماء في هذه الأحواض بنفس هذه النسبة، فإذا صار القمر محاقا صار الماء فارغا من هذه الأوعية. يقول المقاري، طبعا صاحب نفح الطيب، بيقول: وإذا تكلف أحد حين تنقصان أن يملأهما وجلب لهما الماء، ابتلعتا ذلك الماء من فورهما، فلم يبق فيهما إلا ما كان فيهما قبل أن يجلب إليه الماء. وإذا تكلف أن يفرغهما، يعني شال هذه الأحواض وأفرغهما من الماء فوضعهما، جاء فيها من الماء مثل الذي كان فيها قبل أن يعني يفرغها من الماء. وهكذا ظلت حتى طبعا سقطت طليطلة على يد ألفونسو السادس، ويعني أراد أن يعرف كيف تعمل هذه التقنية، فانتزع منهما واحدة فبطلت حركتهما. ولا يزال حتى الآن هذا سر من الأسرار التي لا ندري كيف توصل العلماء المسلمون إليها، وصاحبها كما قلت هو المهندس عبد الرحمن الزرقالي. هل وجد إنسان آلي في الحركات في الحضارة الإسلامية؟ من الحاجات اللطيفة هنا ما ذكره الإمام القرافي. طبعا تعرفون من هو الإمام القرافي؟ هو عالم في إيه؟ أو مشهور بإيه يعني؟ ها؟ الفروق، عالم في الأصول والمقاصد. الإمام القرافي مما لا يعرفه الكثير عنه أنه كان مهندسا أيضا، وكان بارعا في هندسة الميكانيكا. هندسة الميكانيكا كان العلماء المسلمون يسمونها الحيل. كلمة الحيل إذا قرأتها في الحضارة الإسلامية فتعني هندسة الميكانيكا بالمصطلح المعاصر. هو يقول: بلغني أن الملك الكامل، الملك الكامل الأيوبي، وضع له شمعدان يشبه الآلة، كلما مضى من الليل ساعة انفتح باب منه وخرج منه شخص يقف في خدمة السلطان، فإذا انقضت 10 ساعات طلع شخص على أعلى الشمعدان وقال: صبح الله السلطان بالسعادة، فيعلم أن الفجر قد طلع. ده إنسان آلي موجود في قصر الكامل الأيوبي. وطبعا يعني أنا أتصور إذا في محاضرة عن تاريخ القدس هيكون عبر على الكامل الأيوبي، لأنه شخصية مهمة في تاريخ بيت المقدس. فالقرافي بقى لما عرف أن الكامل عنده هذه الآلة اخترع آلة أخرى، يقول: وزدت فيه أن الشمعة يتغير لونها في كل ساعة، وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد ثم إلى الحمرة الشديدة في كل ساعة لهما لون، فيعرف التنبيه في كل ساعة. يعني إذا كان الجهاز الأول يعطي تنبيه عند رأس كل ساعة، فالآلة التي اخترعها القرافي تعطي عند كل ساعة تنبيه بشكل مختلف بلون مختلف. تمام. ثم زاد عليها: تسقط حصاتان من طائرين، ويدخل شخص ويخرج شخص غيره، ويغلق باب ويفتح باب، وإذا طلع شخص على أعلى الشمعدان وأصبعه في أذنيه، إذا طلع الفجر طلع شخص على أعلى الشمعدان وأصبعه في أذنيه يشير إلى الأذان، غير أني عجزت عن صنعة الكلام، وصنعت أيضا صورة حيوان يمشي ويلتفت يمينا وشمالا ويصفر ولا يتكلم. الكلام ده موجود في كتاب نفائس المحصول، نفائس الأصول شرح المحصول. يعني ده موجود في مقدمة كتاب في أصول الفقه. والواقع إنه كثيرا من دفائن الحضارة الإسلامية موجودة في كتب الفقه والتفسير والأصول، وهي عادة أمور لا ينتبه لها العاملون في باب التاريخ والحضارة الإسلامية. فيعني أوصيكم وأنتم تقرؤون في كتب الفقه والأصول تكن لكم عين لاقطة لكي تستخرجوا منها ما يعني يغلب ألا يستخرجه المؤرخون. طيب، هذه آلة وقلنا صنعها عالم اشتهر بالأصول. الآلة الثانية هذا حامل المصحف. هذا الوصف الذي أنقله لكم والموجود أمامكم هو وصف المستشرق الإسباني خوان فرنييه. خوان فرنييه هذا اهتم جدا بالأثر العلمي لعلماء الحضارة الإسلامية في الأندلس في علم الميكانيكا تحديدا، ولذلك هو حتى حقق كتاب المرادي. الأندلس فيها 3 من العلماء الكبار في باب الميكانيكا، أهمهم طبعا عبد الرحمن الزرقالي اللي احنا قلنا أنه اخترع بلتي طليطلة، ثم المرادي. هذا المرادي كتابه حققه هذا المستشرق خوان فرنييه. هو بالمناسبة ليس مستشرقا منصفا يعني، لكن مجهوده في تحقيق يعني عمل المرادي كان مجهود كبير، لأنه أعاد صناعة الآلات التي اخترعها المرادي، وغالبها ما كان في الساعات وكانت يعني تعمل بتقنية القصور الذاتي أو تقنية التغذية العكسية كما يعرف المهندسون. من اختراعات المرادي حامل المصحف الموجود في جامع قرطبة. هذا كيف يعمل؟ هذا يقرأ به القرآن دون أن تمسه الأيادي، فتوضع المجموعة المكونة من الحامل والمصحف على رف متحرك في صندوق مغلق، عندما يدار مفتاح الصندوق ينفتح باباه فورا وآليا نحو الداخل، ويصعد الرف من تلقاء نفسه حاملا نسخة القرآن إلى مكان محدد، وفي الوقت نفسه ينفتح حامل المصحف وينغلق باب الصندوق، وإذا أدخل المفتاح من جديد وأدير بالاتجاه المعاكس تتوالى نفس الحركات السابقة بالترتيب المعاكس. هذا حامل مصحف، يعني لو احنا تكلمنا عنه دلوقتي هنقول انه حامل مصحف الكتروني، يبقى فقط ان احنا نستخدم له الريموت ويبقى حامل مصحف الكتروني معاصر. فهذه احد الاختراعات. كذلك الانسان الالي، طبعا احد ابرز المهندسين في تاريخ الحضارة الاسلامية في علم الميكانيكا اسمه الجزري، و هذا اخترع آلة تتحرك للخدمة. هو أول من اخترع آلة تتحرك للخدمة. هذه الآلة التي اخترعها كانت على هذه الهيئة، هيئة غلام منتصب القامة، في يده إبريق ماء، في اليد الأخرى منشفة، وعلى عمامته يقف طائر. فإذا حان وقت الصلاة صفر الطائر، ثم تقدم الخادم نحو سيده ويصب الماء من الإبريق بمقدار معين، فإذا انتهى من الوضوء أعاد له المنشفة ثم يعود إلى مكانه والعصفور يغرد. طبعا هذه أمور كثيرون لا يتوقعون أنها قد وجدت. الجزري هذا في القرن السادس الهجري، يعني الآن من 800 سنة، فكثيرون لا يتوقعون أن هذا المستوى من التقدم كان موجودا في الحضارة الإسلامية. الساعات من أشهر الآلات التي اخترعها المسلمون، وحتى التفسيرات الاستشراقية في هذا الموضوع أن المسلمين بطبيعتهم، لأن لديهم 5 صلوات في اليوم ومرتبطون جدا بالمسألة الفلكية، فبرعوا في صناعة الساعات التي كان دافعهم إليها القيام بالأداء، يعني أداء العبادات. في باب في جامع دمشق كان يسمى باب الساعات، عليه ساعة، هذا وصفها المختصر من البداية والنهاية لابن كثير. بيقول كان يعلم بها كل ساعة تمضي من النهار، عليها عصافير وحية من نحاس وغراب، فإذا تمت الساعة عند رأس الساعة خرجت الحية فصفرت العصافير كأنها فزعة من الحية يعني، وصاح الغراب، وسقطت حصاة في الطست، وهنا يحدث الصوت، سقوط الحصى على طست يعني يحدث الصوت والدوي، فيعلم الناس أنه قد ذهب من النهار ساعة. ابن جبير في رحلته وصف هذه الساعة بالتفصيل، ليس على الوصف المختصر بتاع ابن كثير، فحببت أن أنقل لكم هذا الوصف. وصف ابن جبير إنه الساعة الموجودة في باب الساعات عبارة عن طاق كبير، يعني تشبه النافذة لكن غير مفتوحة، طاق كبير مستدير فيه طيقان صفر يعني من النحاس، تمام؟ فيبقى هو طاق كبير مستدير فيه أبواب صغيرة من النحاس. عند انقضاء ساعة إيه اللي يحصل؟ تسقط صنجتان أو الحصاتان في عند ابن كثير من فمي بازيين، البازي اللي هو النسر أو الصقر الطائر الجارح يعني. فلما تسقط الحصاتين تحتهما طستين، يعني هذا السقوط يصنع هذا الصوت وهذا الدوي، وفي نفس الوقت يفتح باب من هذه الأبواب. هذا الباب الذي يفتح يعبر عن الساعة، يعني إذا فتح الباب الأول فالساعة الآن الواحدة، إذا فتح الباب الثاني فالساعة الثانية، وهكذا. والطاستان مثقوبتان فعند وقوع البندقتين فيهما تعودان إلى داخل الجدار إلى الغرفة، وتبصر البازيين يمدان أعناقهما، يعني دي حركة خروجهما علشان يسقط الطاستين، ويقذفانهما بسرعة، فيسمع له دوي، وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة. تمام؟ لا يزال كذلك عند كل انقضاء ساعة من النهار. أنا قلت إن الباب ينفتح، سهوت، الحق إن الباب ينغلق، الباب المعبر عن الساعة ينغلق، الأصل إن الأبواب مفتوحة. عند كل انقضاء ساعة من النهار تنغلق الأبواب كلها وتنقضي الساعات ثم تعود إلى حالها الأول. طيب في الليل يحصل إيه؟ في الليل وضع قوس منعطف على تلك الطيقان المذكورة، يعني هذه الأبواب الصغيرة المعبرة عن عدد الساعات وضع عليها قوس، في هذا القوس 12 دائرة مقوسة يعني أو مخرمة، وفي كل منها زجاج، فتعترض في كل دائرة زجاجة من داخل الغرفة، خلف الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة. يبقى عندنا نوع من الحركة المائية التي تسير سيورا بالتعبير المعاصر عند مقدار الساعة، فيتوهج، فإذا انقضت يعني عم الزجاجة ضوء المصباح وفاض على الدائرة أمامها شعاعها، فلاحت للأبصار دائرة محمرة، ثم انتقل ذلك إلى الأخرى حتى تنقضي ساعات الليل وتحمر الدوائر كلها. هذه ساعة كانت موجودة من 800 سنة عند باب الساعات في جامع دمشق. هذه مرور سريع على المخترعات. الرفاهية، الرفاهية هنتكلم هنا عن ثلاث حاجات، عن مجلس ملكي، وعن مجلس خمر، وعن بيمارستان. بيمارستان اللي هو ايه؟ المستشفى طبعا. المجلس الملكي هذا نأخذه من الأندلس، هذا مجلس المأمون بن ذنون، وكان ملك طليطلة في فترة ملوك الطوائف. كيف كان مجلس المأمون بن ذنون؟ اتخذ مجلسه في وسط الماء، يعني في قصره بحيرة واسعة، وهذه البحيرة على ضفافها أنواع من الحيوانات والأسود، وينعكس عليها الأضواء، فدائما حركة الماء هي حركة يعني تحرك الأضواء وتبهر، تصنع حالة من الإبهار. ثم رتب مجلس المأمون في الداخل على أن يكون وسط قبة، القبة هذه مصنوعة من الماء. كيف؟ يدخل الماء من مركز البحيرة، يصعد في عمود، ثم تتم هندسته بحيث ينسدل حول هذا المجلس، فالقبة التي يصنعها مصنوعة من الماء المنعكس عليه الأضواء، ويجلس في داخلها المأمون بن ذنون دون أن تصيبه قطرات الماء. هذا وصفها، يعني يمكن أن تقرؤونه إن شاء الله، العرض نتيحه لكم. كان أحد مجالس الأندلس ملك طليطلة. طبعا هذا المشهد مشهد ساحر، يعني لو تخيلتموه وسط الأضواء ووسط المياه أمر مبهر. مجلس الخمر طبعا نحن نسوقه هنا للحديث عن إيه؟ عن الرفاهية والعلم، لا للحديث عن الخمر. مجلس الخمر هذا أخذنا وصفه من الشاعر ابن حمديس، يقول: وساقية تسقي الندامة بمدها كؤوسا من الصهباء طاغية السكر. طيب قبل أن يعني أتلو عليكم الشعر، ومجلس الخمر هذا كان كيف؟ كان جلوس الناس عليه كدائرة، ووصول الخمر إليهم عبر يعني ماذا أقول، عبر جدول من المياه أو نهر أو قناة من المياه، فإذا طلب، نعم، فإذا طلب أحدهم كأسه ينادي الساقي اللي موجود على رأس هذه المنظومة يعني، فيعطيه طلبه بأن يضع كأس الخمر، ويسير إليه كأس الخمر حتى يصل إلى مكانه يشربه، ثم يعيده بنفس هذه الطريقة. فهو يحكي هذا المجلس بهذا الشعر، يقول: وساقية تسقي الندامة بمدها كؤوسا من الصهباء طاغية السكر، يعوم فيها كل جام كأنما تضمن روح الشمس في جسد البدر، الكوب من فضة، والخمر طبعا إما صفراء أو حمراء، فتضمن روح الشمس في جسد البدر. إذا قصدت منا نديما زجاجة تناولها رفقا بأنمله العشر، فيشرب منها سكرة عنبية تنوم عين الصحو منه وما يدري، ويرسلها في مائها فيعيدها إلى راحتي ساق على حكمه تجري، وساقينا ماء ينيل بلا يد، ومشروبنا نار تضيء بلا جمر، سقانا مسرات فكان جزاؤه علينا عليها لدينا أن سقيناه للبحر، كأن على شط الخليج مدائن تسافر فيما بيننا سفن الخمر. هذه أحد مجالس التي أتاحتها يعني النهضة أو الرفاهية في الحضارة الإسلامية. البيمارستان، مما اشتهر في البيمارستانات في الحضارات الإسلامية والتي نضربها هنا مثالا على الرفاهية التي كانت موجودة في ذلك الوقت، أكثر من بيمارستان، لكن أشهرهم البيمارستان العضدي في بغداد، هذا الذي بناه عضد الدولة البويهي، والبيمارستان المنصوري الذي بناه المنصور سيف الدين قلاوون في القاهرة ولا يزال موجودا حتى الآن. وأنا نقلت لكم يعني يتشابه وصف البيمارستانان، البيمارستانين فيتشابه وصفهما. هذا الوصف نقلته من المستشرق الفرنسي جومار، وهو أحد المستشرقين المهتمين بمدينة القاهرة. كان يقول هذا المريض في الحضارة الإسلامية، كان يدخله كل المرضى فقراء وأغنياء بلا تمييز، يجلب إليه الأطباء من مختلف جهات الشرق، لأن الغرب ما كانش فيه علم في ذلك الوقت. كل مريض كانت نفقته في كل يوم دينارا، الدينار على خلاف التقديرات بين العصور لكنه يحوم حول بين 4 إلى 5 جرامات من الذهب، هذا المقدار اليومي للإنفاق على المريض الواحد. المهم، لكل مريض شخصان يقومان بخدمته، هذا أمر لعله غير موجود حتى الآن في العديد من المستشفيات. وكان المؤرقون من المرضى يعزلون في قاعة منفردة، المؤرقون يعني الذي يسبب لهم مرضهم الأرق السهر، يعزلون في قاعة منفردة يشنفون فيها أذانهم بسماع يعني ألحان الموسيقى الشجية، يقصد الغناء يعني، أو يتسلون باستماع القصص يلقيها عليهم القصاص، وكانت تمثل أمامهم الروايات المضحكة، ويعطى لكل مريض حين خروجه 5 قطع من الذهب حتى لا يضطر إلى الالتجاء إلى العمل الشاق. هذا مستوى البيمارستان كما كان في الحضارة الإسلامية. الجمال، في الجمال نأخذ 3 شذرات سريعا، احنا قلنا هناخد 5 شذرات وكل شذرة سنأخذ منها 3 أمور سريعة. الجمال في الحضارة الإسلامية أحد الأشياء التي لفتت أنظار الباحثين، لأن المسلمين كانوا يزخرفون كل شيء ويزينون كل شيء. وأقدم ما ورد في هذا حتى في السيرة الحلبية أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عليه في الجبن عار وفي الإقبال مكرمة، والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، تمام؟ يعني هذا أقدم ما ورد في تزيين المسلمين لأمورهم. لكن فيما بعد ذلك صار المسلمون يزينون ويزخرفون كل شيء، حتى أن جوستاف لوبون المستشرق الفرنسي المشهور يقول: الفنون الصناعية شائعة بين العرب في كل مكان، والأشياء التي يصنعها العرب صنعوها بروعة تدل على اتصاف أحقر صناعاتهم بالذوق الفني. ولديورانت في كتابه تاريخ الحضارة بيقول إنه لا، في الحضارة الإسلامية لا يمكن تعرف المادة الأصلية التي صنع منها هذا المصنوع، يعني هذه المنضدة مثلا، هذه الآلة، هذا الإناء، هذا الوعاء، لا يمكن أن تعرف للوهلة الأولى المادة التي صنع منها هذا المصنوع، لأنها دائما مطلية بطبقة من الزخارف التي يشتبه فيها المصنوع من الذهب والمصنوع من الحديد مع طبقة الزخارف. ومما قال إنه أن التخطى الفن الإسلامي الذي انتشر من قصر الحمراء في الأندلس إلى تاج محل في الهند كل حدود الزمان والمكان، وكان يسخر من التمييز بين العناصر والأجناس، يعني روح الفن الإسلامي على ما بينها من خلافات محلية، إلا أنها روح واحدة في كل العالم من أقصى الغرب في غرناطة إلى الشرق في الهند. وكان يسخر من التمييز بين العناصر والأجناس، وأنتج طرازا فزا ولكنه متعدد الأنواع، وعبر عن الروح الإنسانية بأناقة موفورة فياضة لم يفقها شيء من نوعها حتى ذلك الوقت. طبعا المسلمين كانت مسألة التماثيل محرمة عليهم، ومسألة التصوير يعني التصاوير يعني النحت محرمة عليهم، فلذلك لجأوا في لابتكار زينات أخرى، من أشهرها الزخارف الهندسية، تعرفونها جميعا، الزخارف النباتية كذلك. وعبرت هذه الزخارف عن أمور كثيرة، لكن مركزها كان التعبير عن التوحيد. يعني أنت تجد في الزخرفة الإسلامية مركز وتمتد منه أشكال لا متناهية، فكأنه تعبير عن روح الإسلام وهو التوحيد، وعن الله تبارك وتعالى باعتباره خالق هذا الكون، وأن كل ما سواه صادر عنه. ثم اخترعوا الخط باعتباره وسيلة من وسائل الزخرفة، وهو أمر جديد لم يسبقون إليه. فهذا مثلا، من يستطيع أن يقرأها بعيد عنكم؟ هذه قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، على شكل الخيل. وهذه كما قلنا مسألة المركز، هذه سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من ملامح الجمال في الحضارة الإسلامية الحدائق. الحدائق الإسلامية مختلفة عن الحدائق الأخرى، وأنا شخصيا مما أدهشني يعني في بدايات بحثي في هذا الموضوع أن وجدت بحثا لمستشرق إسباني اسمه جيمس ديكي. هذا المستشرق متخصص في فن الحدائق الإسلامية، يعني كثيرون قد لا يتوقعون أن هذا قد يمثل تخصصا. فوجدته يقول أن الحدائق في الحضارة الإسلامية مختلفة تماما ومخالفة لمنطق الحدائق في الحضارة الغربية. الحضارة الغربية دائما اعتقدت أن المنزل هو الأصل والحديقة هي المكمل، بينما الحضارة الإسلامية اعتبرت الحديقة هي الأصل والمنزل هو المكمل. وذكر أمور كثيرة طبعا لا يتسع الوقت لها، فقط أشوقكم يعني بمثل هذه العناوين. وكان له بحث ممتاز عن حدائق غرناطة قصر الحمراء، هذا الذي نقلت عنه. الحدائق الإسلامية تأثرت بما يسميه أحد الباحثين في هذا المجال الدكتور المهندس يحيى وزيري، يسميه النظرية الفردوسية. يعني إيه النظرية الفردوسية؟ يعني أن المسلمين استلهموا شكل حدائقهم من أوصاف القرآن والسنة للجنة، فلذلك تجد الحدائق الإسلامية على هذا النحو. الحدائق عامة تبنى على الروابي والمرتفعات، تأثرا بقول الله تبارك وتعالى: كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. وهو باعتباره مهندس ومتخصص في أمور البيئة يعني يذكر أن الحدائق لما تكون على الروابي هذا أفضل من ناحية ترسب الماء والأملاح ومن ناحية إثمار الزهور. الأمر الثاني أن المياه الموجودة في الحدائق الإسلامية دائما مياه جارية، والمسلمون يتفننون في إدامة جريانها، يعني لا توجد بحيرة هكذا في حدائق الحضارة الإسلامية، إنما البحيرة التي توجد في حدائق الحضارة الإسلامية دائما إما جارية تجري، وإما أن على أطراف هذه الأحواض دفقات ماء وعيون ماء تساهم دائما في جعل الماء جاريا. وهذا تأثرا أيضا بأن بالتفريق الفقهي المشهور بين الماء الجاري الذي يجوز التطهر به وبين الماء الآسن، ومسألة الماء الآسن بتدخلنا في أمور عند الفقهاء تغير لونه أم لم يتغير ونحو هذه الأمور. فلذلك حرص المسلمون دائما على أن المياه الموجودة في الحدائق تكون دائما مياه جارية. ثم لديهم كثير من الحيل الهندسية لإنباط العيون، إخراج العيون علشان تكون الجنة كما قال الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون. فكانت الحدائق الإسلامية كذلك يكثر فيها مسألة استخراج العيون وإنباط العيون، ويحفها النخل، وعامة ما يجري مصدرها المائي في وسطها، تأثرا بقول الله تعالى وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، وفي الآية الأخرى فجرنا خلالهما نهرا. وفي أحد ذروة المراحل التي كانت فيها الرفاهية الإسلامية فالدولة الطولونية مثلا، كان خمارويه بن أحمد بن طولون يطلي جذوع النخل بالذهب، بالنحاس المطلي بالذهب، كي يحاكي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن جذوع النخل في الجنة من الذهب وينبط فيها العيون. وطبعا إذا قرأتم وصف هذه الحديقة في الكتب التي تصف القاهرة ككتاب المقريزي مثلا وابن تغري بردي والكتب التي تكلمت عن الحضارة في الدولة الطولونية، تجدون أنفسكم في حديقة كأنما يعني صيغة مثالها من الجنة. الحدائق الإسلامية من مزاياها أو من خصائصها أنها كانت منتشرة في طول العالم الإسلامي وعرضه، يعني البيوت الإسلامية التي ذكرنا أن الحديقة فيها شيء أساسي وأنها مخالفة دائما للنمط الغربي. تعرفون أنتم النمط الغربي هو بيت في المنتصف وحديقة حوله، تمام؟ بينما الحضارة الإسلامية الحديقة هي التي في الفناء والبيت هو الذي حولها، ولذلك يوفر هذا نوع من الخصوصية والأمان، وله طبعا أثار اجتماعية أفاض فيها الباحثون. لكن القصد أنه كل البيوت الإسلامية ما فوق الفقيرة جدا يعني من المتوسط وما هو أعلى من ذلك كانت دائما لديه حديقة في الفناء، وربما كان فيها نافورة كذلك. ولما هذا الخبر قرأته قبل نحو 10 سنوات ربما، السلطات المغربية حين عزمت على ترميم النافورات القديمة في مدينة فاس أحصت في شوارع فاس فقط 70 نافورة و400 نافورة داخل المساكن والمدارس والمساجد العتيقة. فلك أن تتخيل مدينة واحدة كان فيها 70 نافورة عامة و400 نافورة داخلية. وطبعا القراءة في وصف المدن الإسلامية في الكتب التي تحدثت عن المدينة الإسلامية تجد دائما حضور يعني حضور مسألة الحدائق وانتشارها، حتى كذلك كتب البلدان، يعني مثلا الذي يقرأ الإحاطة في أخبار غرناطة وهو يصف غرناطة في البداية، الذي يقرأ في روض القرطاس وهو يتحدث عن مدينة فاس، الكتب التي ألفت في القاهرة والبساتين التي كانت فيها بغداد، طبعا حتى أن ويل ديورانت في كتاب قصة الحضارة يقول كانت الأرض فيها 4 جنات كبرى. هذه 4 جنات كلها تقع داخل الأرض الإسلامية. فكانت الحضارة الإسلامية مهتمة للغاية بمسائل الحدائق وانتشار الحدائق. ممن فردت به الحضارة الإسلامية في باب الجمال هو اختيارها عناوين الكتب. عناوين الكتب تجد مثلا فيها الجناس التام، الجناس التام مثل شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ومثل العبر في خبر من عبر للذهبي، ويطبع أحيانا في خبر من غبر، ولكن الصحيح على ما قاله المحقق الطناحي رحمه الله أنه العنوان في خبر من عبر. تجد الجناس الناقص، هذه مشهورة جدا، تستطيعون جميعا أن تضربوا عليها الأمثلة كالاقتصاد في الاعتقاد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. تجد الكتب الإسلامية مليئة بالجواهر والدرر والكنوز واللآلئ، فتجد الدر المنثور في التفسير بالمأثور، يعني كتاب تفسير لكن عنوانه الدر المنثور، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، تمام؟ اللآلئ الكامنة في الدرر الكامنة، هذا كتاب ابن حجر في أعيان 100. تجد عناوين الكتب الإسلامية أيضا نجوم وأقمار، كالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي السراج المنير، وهذا تفسير كذلك. تجد الكتب الإسلامية عناوينها بحار وأنهار، كما يعرف الباحثون في الفقه الحنفي ملتقى الأنهر شرح مجمع الأبحر، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وهكذا. كذلك تجد الظلال والرياض، رياض الصالحين، روضة المحبين، بستان الواعظين، وهكذا. هذا من الجمال الذي انفردت به الحضارة الإسلامية، إنه حتى عناوين الكتب كانت قطعة من الجمال وقطعة من الخيال، ويعني تدخل إلى الكتاب العلم المعقد وأنت منشرح الصدر، تجده رياضا وظلالا ومنهلا ودررا وهكذا. هل الحضارة الإسلامية كانت تفهم معنى البيئة؟ مشكلة البيئة أصلا لم تكن موجودة في أيام الحضارة الإسلامية، إنما اكتشفت في الحضارة المعاصرة. ومع ذلك سنجد في الحضارة الإسلامية مراعاة هائلة لمسائل البيئة، وهذا يعني بحث طويل يعني كنت عملت عليه وما زال أعمل عليه، والبحث لا يريد أن ينتهي مما أجد فيه من المواد، نسأل الله أن ينتهي قريبا. لكن الخلاصة إنه الحقيقة إن مشكلة البيئة لم يكن ممكنا لها أن تظهر في ظل الحضارة الإسلامية بحال، حتى لو دخلنا عصر التصنيع والملوثات وهكذا، الحضارة الإسلامية بطبيعتها لم تكن منتجة لمشكلة زي مشكلة البيئة. مثلا اختيار موقع المدينة، اختيار موقع المدينة كان يتم وفق نظرية بيئية، والغريب إنه هذا الكلام تجدونه في كتب السياسة الشرعية، كتب السياسة الشرعية وكتب نصيحة الملوك تجدون فيها إرشادات العلماء للملوك في مواضع اختطاط المدن، ويتحدث عن القرب من الماء وطيب الهواء، ويعني هناك نظرية كان ينبني عليها حتى موقع اختيار المدن. ومن العجيب اختيار موقع المستشفى، أنا كنت نشرت مقالا فيه تفصيل عن هذا الموضوع، عن مواقع المستشفيات في الحضارة الإسلامية. احنا طبعا كلنا عارفين قصة قطعة اللحم التي وزعها الرازي في بغداد، ثم نظر في أي المواطن يكون فسادها أقل فاختار هذا الموطن لبناء المستشفى. هذا الكلام ورد أيضا في الدولة الأيوبية عن صلاح الدين، صحيح. لا، ليست قصة ولا قصتين ولا ثلاثة، كان هذا منهجا. ولذلك لما تتبعت المواقع التي أنشئت فيها المستشفيات الإسلامية كانت على هذا النحو، إما في قلب المدينة بجوار المسجد الذي هو أنقى وأفضل بقعة في المدينة بناء على اختيار المدن أولا، أو أنها على شاطئ نهر أو شاطئ بحر، أو أنها تطل على المروج. لا توجد مستشفى في الحضارة الإسلامية، يعني أنا ما تتبعته من مشاهير المستشفيات وما بقي منها، ما بقي من أوصافها، كلها كان على هذه الشاكلة، إما إلى جوار المسجد في قلب المدينة يقع على شاطئ نهر يطل على مروج خضراء، ونحو هذا الكلام. الفقهاء كذلك لهم فقه جليل ودقيق في ترتيب الأسواق، فمن فقههم في ترتيب الأسواق أن يعزل أصحاب الروائح الكريهة، كمثلا تجار الأسماك والدباغين الذين يدبغون الجلود، أو الحمامات، يعزلون هذه الصناعات لتكون في قسم وحدها، ويصرون على إبعادها عن الصناعات التي قد تؤثر فيها مثل هذه الأمور كالعطارين والبقالين ونحو هذه الأشياء. ولهم كذلك من الترتيب أن يكون الحمالون الذين يحملون التبن ويحملون الدقيق وما غيره يكون لهم مكان مخصوص خارج السوق، لا يدخلون للسوق كي لا يؤذي هذا يعني الذين يتسوقون، ولا يؤذي أهل الصناعات الذين قد تؤثر عليهم هذه الروائح أو يؤثر عليهم هذا الغبار. الأمر الثالث هو وجود موظفين في أغلب فترات الحضارة الإسلامية لإزالة القمامة والقاذورات خارج السور، ثم خارج السوق، ثم خارج سور المدينة. أنا من المؤسف أن هذه الأمور أمر عليها مرورا سريعا، فقط أستثير أذهانكم، لكن لو دخلنا في التفاصيل سترون أمورا تندهشون لها من دقة ويعني دقة الحاسة الفقهية للفقهاء، وكذلك كيف تم ترتيب هذا الأمر وتحويله إلى واقع. فقه المساكن مثلا، كثيرون لا يعرفون مسألة فقه المساكن، ولا إن العلماء جعلوا من حق الجار الحق في الهواء النقي، يعني مسائل الأفران والدخان، وما إن كان الجار يناله أذى من وجود فرن فيجب الاتفاق بينهما، فإن لم يقع الاتفاق بينهما وجب على صاحب الفرن أن يغير مكانها، وألا يعلو أحد على أحد، مسألة بناء المزاريب لتسريب الأمطار، وأن تكون أن تصب في مكان يبعد عن باب الدار، وأن تصب في مكان لا يؤثر على المارة، وإذا وقع حيوان وزلق وكسرت رجله بأثر هذه المزاريب فمن عليه ضمان هذا الحيوان؟ هذا من الفقه الكثير الذي تجدون فيه معاني رائعة غير متخيلة لدقة الفقهاء في الحفاظ على صحة الإنسان والحفاظ على حتى صحة الحيوان. باب رعاية الحيوان هو باب كبير جدا أيضا، وللأسف كالعادة للأسف يعني لا يوجد الوقت، فاخترت لكم مسألة واحدة من مسائل الفقهاء في رعاية الحيوان، مسألة من كان عنده حيوان لا ينفق عليه. خلاص، طبعا ما تزال حتى الآن مسابقات التحريش بين الديكة ويعني طعن الثيران، ما تزال حتى الآن رياضات، وهو منهي عنه في الإسلام ومنهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهي عنه بالقاعدة لا ضرر ولا ضرار. على كل حال هذا الباب كبير جدا، اخترت منه هذه المسألة، مسألة من لم ينفق على حيوان لديه كيف يكون التصرف معه. طبعا في الحضارة المعاصرة لا يمكن أصلا معرفة هل فلان ينفق على الحيوان الذي لديه ولا لا يمكن، لأنه منطق الحضارة المعاصرة ومنطق الدولة المعاصرة لا تهتم برعاية الحيوانات في أحواز الناس. الجمهور ومعهم قسم من الأحناف على أن للقاضي إجباره على النفقة، فإن لم يفعل امتناعا أو عجزا، هنا بدأت الحلول. فانظروا إلى المعنى أن الفقهاء اجتهدوا في استخراج حلول للإنفاق على الحيوان. قال المالكية يقضى بإخراج الحيوان من ملكه ببيع أو صدقة أو ذبح إن كان مما يذبح. أضاف الشافعية حلا آخر، تأجير الحيوان، هو ليست عنده إنفاق فليؤجر الحيوان، وإذا لم يمكن التأجير انصرف الأمر إلى الحاكم، فإن تعذر التأجير أنفق على الحيوان من بيت مال المسلمين، فإن تعذر الإنفاق من بيت المال المسلمين أنفق عليه المسلمون أنفسه. ثم أضاف الحنابلة حلا آخر، وهو أن ينفق الحاكم على الحيوان بقرض على صاحب الدابة. ومما قيل في هذه المسألة، فإن هذه المسألة تجري فيها دعوى الحسبة. دعوى الحسبة يعني إيه؟ يعني يجوز أن يبلغ المسلم عن الرجل الذي لا ينفق على دابته. طبعا تخيل أنك في الحضارة المعاصرة رايح تشتكي أو تبلغ عن رجل لا ينفق على الهرة مثلا أو الحمار، كيف يتعامل معك صاحب الشرطة؟ تمام. فالحقيقة أن حضارتنا الإسلامية إنسانيا وروحيا وأخلاقيا متفوقة حتى على ما يزعم أنه تقدم. من المسائل أيضا التي تصب في مسألة البيئة، وأحببت أن أنقلها لكم، مسألة شروط الخباز. أولا يا شباب، في كتب تعرفونها اسمها كتب الحسبة، الحسبة مؤسسة الحسبة ظهرت فيها كتب. هذه الكتب ما معناها؟ المحتسب الذي يقوم بالمراقبة يؤلف كتابا ليكون دليلا للمحتسبين، للذين يراقبون على أنواع الصناعات، فيكتب تحت كل مهنة ما الذي ينبغي أن يراقب فيها ويتابع فيها. فمما كتب في مسألة الخبازين هذا النص، أنا نقلته من كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري ابن نصر الشيزري، وهو ممن عاش في القرن السادس الهجري، أي قبل 800 عام من الآن. يقول المحتسب بيتابع في الأفران أو المخابز، يلزم أصحابها بأن ترفع سقائف حوانيتهم وتفتح أبوابها، ويجعل في سقوف الأفران منافس واسعة يخرج منها الدخان لئلا يتضرر بذلك الناس. إذا فرغ الخباز من إحمائه مسح داخل التنور بخرقة نظيفة كي لا يبقى فيها أثار الرماد. يلتزمون بإصلاح المداخن وتنظيف بلاط الفرن في كل ساعة من اللباب المحترق والشرر المتطاير والرماد المتناثر لئلا يلصق في أسفل الخبز منه. يلتزمون بنظافة أوعية الماء وتغطيتها وغسيل المعاجن ونظافتها وما يغطى به الخبز وما يحمل عليه. ولا يعجن العجان بقدميه ولا بركبتيه ولا بمرفقيه لأن في ذلك مهانة للطعام، وربما قطر في العجين شيء من عرق إبطيه وبدنه، فلأجل هذا يمنع عن العجن بهذه الطريقة، ويكون ملثما لأنه ربما عطس أو تكلم فقطر من بصاقه أو مخاطه شيء في العجين. ويشد على جبينه عصابة بيضاء لئلا يعرق فيقطر منه شيء في العجين، ويحلق شعر ذراعيه لئلا يسقط منه شيء في العجين. وإذا عجن في النهار فليكن عنده إنسان في يده مذبة يطرد عنه الذباب. هذه شروط من يريد أن يعني شروط الصحية لمن يريد أن يفتتح مخبزا في الحضارة الإسلامية قبل 800 سنة. نأتي هنا إلى أهم شيء في المحاضرة. أي العصور معبرة أكثر عن روح الإسلام؟ هذا سؤال لكم. إذا أحببت أن تضرب مثلا للحضارة الإسلامية، ما هو العصر الذهبي، العصر المثالي للحضارة الإسلامية؟ ها؟ تمام. العباسي؟ ها؟ الأندلس الأموي، ها؟ الراشدة، نعم الخلافة الراشدة. عندنا كده أربع خيارات: الخلافة الراشدة، الدولة الأموية، العباسية، الأندلسية. حد عنده آراء أخرى؟ العثمانية. خمسة، تمام. طيب، من وافق على العثمانية باعتباره أفضل العصور أو العصر الذهبي المعبر عن الحضارة الإسلامية يرفع إيده. جميل. الموافق على العباسي؟ طيب، أقل. غريب أن العباسيين أقل من العثمانيين. الموافق على الأموي؟ ها، واحد فقط. طيب، الموافق على الأندلس؟ الأندلس طبعا مشهورة. الموافق على الخلافة الراشدة؟ طيب تمام. يعني الأجوبة متقاربة ما عدا الأموي، فيه انهيار بس. الدولة الأموية أعظم دول الإسلام بعد الخلافة الراشدة طبعا. لكن يا شباب، العصر الذهبي للحضارة الإسلامية هو عصر الخلافة الراشدة. عصر الخلافة الراشدة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي قوله الآخر: الخلافة بعدي 30 سنة. وفي قوله الآخر: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعصر الخلافة الراشدة هو العصر الذي هو أفضل العصور تعبيرا عن الإسلام بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو عصر القدوة. يعني نحن لا نطالب لا بالاقتداء لا بالعباسيين ولا العثمانيين ولا الأندلسيين ولا غيرهم، نطالب بالاقتداء بمن؟ العصر الخلافة الراشدة. ولذلك حتى الحركات الإسلامية وهي تتوق لإعادة بعث الدولة الإسلامية والحضارة الإسلامية تتعلق دائما بمثال الخلافة الراشدة. تمام؟ طيب، الخلافة الراشدة، عصر الخلافة الراشدة انتهى وانقضى دون أن تكون فيه هذه المظاهر التي حكيت لكم عنها: لا مستشفيات ولا قصور ولا حدائق غناء. كيف يكون هذا العصر الذي خلا من كل هذا هو العصر الذهبي للحضارة الإسلامية؟ ها؟ الأسس، ها؟ ماذا قلت؟ الإنسان؟ هذه إجابة عامة. يعني ما الذي يعني فيما تميزت سياسة عمر عن سياسة غيره؟ أيوة، لكن إذا بتتكلم عن التطور المادي، فالتطور المادي والتنظيم الإداري كان أعقد في عصر العثمانيين والعباسيين والأندلسيين من عصر عمر. ها؟ نعم، تفضل. ماذا؟ نعم. نعم، هو كما قلتم فعلا لأنه عصر الإنسان. تمام؟ عصر الإنسان بمعنى أن الإنسان في عصر الخلافة الراشدة لم يكن يجري عليه نوع من الانتقاص أو الظلم أو الاضطهاد أو القتل بدون أن يعالج ويعاقب من ارتكب هذا الظلم. تمام؟ فأفضل العصور من وجهة نظر بناء الإنسان وروح الإنسان وكرامة الإنسان هو عصر الخلافة الراشدة. ولذلك يا شباب، أهم ما ينبغي أن نستحضره في مسألة الحضارة الإسلامية هي أنها حضارة الإنسان. ولذلك انحياز المسلمين والعصر الذهبي للحضارة الإسلامية وخير رموز المسلمين هم الخلفاء الراشدون. لماذا؟ لأن هذا العصر هو أقل، يعني أقل العصور التي جرى فيها على الإنسان نوع من الظلم أو الاضطهاد أو ما شابه. كانت دائما كرامة الإنسان موفورة، العدل قائم، يستطيع أي إنسان أن يشكو الوالي ولو كان من الصحابة، يستطيع أي إنسان أن يلقى الخليفة، يستطيع أي إنسان أن يقتص بمظلمته من أعلى رأس. تمام؟ ويجد كرامته وحريته موفورة. وكما تعرفون جميعا لما سيدنا عمر قال لقاتل أخيه زيد: والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم، قال إيه؟ فهل مانعي ذلك شيئا من حقي؟ قال: اللهم لا. قال: فاحبب أو ابغض، إنما تأسى على الحب النساء. تمام؟ فنتكلم عن إيه؟ نتكلم عن كرامة الإنسان الموفورة القائمة التي لا يمكن المساس بها ولو كان الذي يكرهه هو الرجل الذي يحكم ثلث العالم. سيدنا عمر وسيدنا عثمان حكموا ثلث العالم القديم المعروف في ذلك الوقت، ومع ذلك لم يكن يمكن لهما أن ينتقصا من حق أحد. فلأجل ذلك الحضارة الإسلامية هي حضارة الإنسان. كل تقدم أو كل إنتاج حضاري، كل منتج حضاري، كل ملمح حضاري، كل صيغة حضارية، كل رفاهية حضارية يجب أن تحاكم إلى هذا المبدأ، إلى مبدأ هل هذه تزيد في كرامة الإنسان وحريته وعزته ولا تنقص وتأخذ منها. طبعا هذا ليس سؤالا نظريا، لأنه مثلا إذا كان عندنا خيار من الاثنين دول نختار إيه؟ عندنا مظاهر مادة ورفاهية وطرف مع ظلم واستبداد، أم نرجع إلى بيوت الحجر والشعر والطين مع العدل والعزة؟ نعم، إذا لم يكن لدينا إلا الخيارين دول، فرضا، فرض نظري. الفرض النظري ده علشان نحدد منه مواقفنا. ما احنا لو دائما عندنا الطريق الثالث يبقى لن يتكون عندنا أي فكرة أصلا. هو إيه الفكر؟ الفكر هو خيارات، هو إجابة على أسئلة. إذا إحنا لما ما عندناش إلا الخيارين دول، نختار الطين، اللي يختار الطين وبيوت الحجر والشعر هنشوف نأكل ونشرب إزاي. إنما هذه إذا الخيار الموجود الآن هو هكذا، عندك طرف ورفاهية وناطحات سحاب ووسائل تسلية، لكن أنت حقيقة حبيس في يد السلطة، تتعلم على هوى السلطة وتأكل على هوى السلطة، والسلطة تستطيع أن تسحب الجنسية وتمنعك من السفر ويعني تحطك في التعليم ده وتشغلك أو ما تشغلكش، وأنت تسكن في ناطحة السحاب أيضا. حتى السجن اللي هتتسجن فيه هيبقى برضو سجن ظريف ولطيف وممكن يكون مكيف، وحتى لو هتعذبك بوسائل تعذيب علمية يعني مش إيه، مش هيبقى فيها الهمجية بتاعت زمان. أنا بحكي الأول، إذا لم يكن لدينا إلا هذين الخيارين، الخيار الإسلامي ينحاز إلى أيهما؟ ينحاز إلى العدل والعزة، حتى لو مع المعاناة في وسائل الرفاهية والطرف والمظاهر المادية. طبعا هذا ليس هذا ليس مجرد طرح نظري ولا خيار نظري، هذا على الحقيقة خيار واقعي، تمام؟ والشعوب دائما يقايض أمنها بحريتها وتمسك بهذين الخيارين. فالحضارة الإسلامية هي حضارة الإنسان، ولأجل هذا لا ينبغي نحن حين نستحضر كلمة الحضارة لا ينبغي أن ننهزم أمام معايير الحضارة الغربية فننظر إلى كلمة الحضارة بالمقياس المادي، بمقياس التقدم والرفاهية. يعني حتى التعقيد الإداري أو التنظيم الإداري، هناك تنظيم إداري هدفه إيصال كل حق لصاحبه، هذا الذي مثلا فعله سيدنا عمر وجرى عليه الخلفاء، هذا هدف التنظيم الإداري. وهناك تنظيم إداري هدفه إحكام السيطرة على الإنسان، هذه رؤية وهذه رؤية أخرى. الحضارة الإسلامية روحها ورؤيتها وغايتها هو النظر إلى ما يصب في عزة الإنسان وفي إقامة العدل وإقامة العزة. الأمر الثاني هو أن المسلمين كانوا رحمة للعالمين. ما معنى كانوا رحمة للعالمين؟ هنا نضرب عددا من الأمثلة. مثلا العواصم الحضارية، أنا حين أسأل الآن ما هي العواصم الحضارية للعالم الإسلامي، فسأجد من يقول بخارى، سمرقند، نيسابور، القاهرة، بغداد، دمشق، القيروان، فاس، غرناطة، طليطلة، كل هذه المدن خارج الجزيرة العربية، صح؟ يبقى إذن المسلمون حين خرجوا من الجزيرة العربية حملوا الخير للعالم وأنشأوا في الأراضي البعيدة عواصم حضارية. بينما طبيعة الاحتلال الغربي أو غيره من الغزوات أن يمتص ما لدى البلاد لتتضخم عواصمه الحضارية. يعني أيام الاحتلال الإنجليزي مثلا، هل كانت الهند أو مصر أو البلاد الإفريقية أفضل من لندن أو حتى على مستوى لندن؟ نفس الكلام الاحتلال الفرنسي، هل أنشأ في الشمال الإفريقي أو في إفريقيا أو في الشام عواصم حضارية على مستوى باريس؟ أيوة. يبقى الواقع أنه المسلمون كانوا رحمة للعالمين، هذه أحد مظاهرها، أن المسلمين أنشأوا العواصم الحضارية تقريبا كلها خارج الجزيرة العربية، أينما وصل المسلمون صنعوا حضارة. حتى أن ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة يقول فكأنما كانت الفتوحات الإسلامية لمسة ساحر استعادت بها المناطق حضارتها الأولى. فهذا أحد الفوارق التي تدل على أن الحضارة الإسلامية كانت رحمة للعالمين. مسألة التسامح، واحد زي رونالد فيكتور بودلي في كتابه الرسول حياة محمد يقول كان المسلمون كالغيث، أينما حلوا نفعوا. وأنا لا أدري هل نقل هذا من قول النبي أم توافق قوله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كولونيل بريطاني وكتب هذا الكتاب تأثرا بحياته في العالم العربي بالذات في الشمال الإفريقي. فتح في التسامح أن المسلمين هم القوم الوحيدون الذين جمعوا بين الحماسة لدينهم والتسامح مع الديانات الأخرى، هذا لم يحدث في أي فتوحات أو غزوات أخرى. وهنا أفضل كتاب في مسألة تتبع انتشار الإسلام هو كتاب الدعوة إلى الإسلام بتاع توماس أرنولد. توماس أرنولد مستشرق بريطاني معروف وعمل في الهند، كان يجيد العديد من اللغات، كتب كتابه هذا تتبع فيه انتشار الإسلام في العالم كله لكي يثبت بعد هذا التتبع الطويل أن المسلمون لم يفرضوا دينهم أبدا بالقهر. فكان هذا حتى الفتوحات الإسلامية كانت فتحا في التسامح. الفتوحات الإسلامية هي الظاهرة الوحيدة التي شهدت إن الأقوام الذين يفتحون ويغلبهم المسلمون سرعان ما يتحولوا إلى جيش يقود الفتح فيما بعد. وأبرز أشهر مثال على هذا طارق بن زياد. طارق بن زياد ليس من العرب وإنما هو من الأمازيغ أو من البربر، وهو قائد جيش فتح الأندلس. كذلك سنرى نفس الكلام في فتوحات الشرق الإسلامي، بلاد الترك، سمرقند، نجد أن الترك الذين فتحهم المسلمون تحولوا إلى جيوش تفتح بقية البلاد. فهذه ظاهرة ممن فرض به المسلمون أن ينحاز إليهم أهل هذه البلاد حتى أنهم هم الذين يواصلون فتحها. الفتوحات الإسلامية كذلك مما تميزت به أنها كانت انطلاقة حضارية، لم تكن فقط مجرد توسع عسكري، ودليله كما قلت لكم كلمة ديورانت كأنها لمسة ساحر، وكلمة بودلي كانوا كالغيث أينما حل نفع، وما قاله حتى إدوارد بروي في تاريخ الحضارات العام، وغيره من الأمور التي نستطيع أن نستدل عليها بكثير من الاستشهادات لغير المسلمين. أختم بهذه الكلمة، وهذه كلمة المستشرق البريطاني مونتجومري وات حول فضل الحضارة الإسلامية عن الحضارة الغربية، يقول في السطر الثالث: ومع ذلك فإننا معشر الأوروبيين نأبى في عناد أن نقر بفضل الإسلام الحضاري علينا، ونميل أحيانا إلى التهوين من قدر وأهمية التأثير في تراثنا، تأثير الإسلام في تراثنا، بل ونتجاهل هذا التأثير أحيانا تجاهلا تاما، والواجب علينا أن نعترف اعترافا كاملا بهذا الفضل، أما إنكاره أو إخفاء معالمه فلا يدل إلا على كبرياء زائف. بقيت عنصر أخير، كنا سنتكلم في مسألة الرؤية الإسلامية للعلم، لكن يعني كأن الوقت قد انتهى كما أرى من المنظمون، فلو تسمح لي بدقيقة واحدة. دقيقة، نعم. العلم الذي بنيت عليه الحضارة الحديثة ليس مجرد تقدم علمي محايد، وإنما الفلسفة التي تبنى عليها العلوم تؤثر في رؤية العلوم. علم الاقتصاد مثلا، إذا تكلمنا عن إن علم الاقتصاد كما تقرؤونه في الكتب، ما هو؟ هو إدارة الحاجات المحدودة لتلبية إدارة الموارد المحدودة لتلبية الحاجات غير المحدودة. يعني دائما عندنا نقص في الموارد وعندنا كثرة في الحاجات. فلأجل هذا طبيعي جدا أن ينشأ في مذاهب الاقتصاد الغربي مذاهب ترى من العدل ومن الحق ومن الطبيعي أننا نبيد بعض الشعوب، أو ننشر فيهم بعض الأوبئة والأمراض، أو نؤخر الزواج، أو نحقن بعض الناس بما يؤدي إلى العقم. ليه؟ لأن كل عمل على تخفيف الحاجات هو من إدارة الموارد لتلبية الحاجات، وهذا واقع وحدث كثيرا يعني. بينما الرؤية التي ينطلق منها علم الاقتصاد في الإسلام أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأن الله الحكيم الخبير كما خلق أناسا خلق لهم ما يكافئهم ويوازنهم من الموارد، وبالتالي فأي خلل في الاقتصاد إنما راجع إلى خطأ الإدارة في إدارة الموارد الكافية للحاجات التي تناسبها. هذا افتراق كبير يؤثر في الخطط الاقتصادية والمذاهب الاقتصادية وغيره. وعلى كل حال يعني لعل إن شاء الله يكون للتفصيل مقام آخر. صلى الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.